مش فخر مال بس، فخر مال وفخر انفس وفخر قلوب وفخر وقت، كله تبخر بركة. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم ما بعد، محق البركة من العمر ومن الرزق، دائما الكل يتساءل لماذا، هل هناك من أسباب ترجع إلي أنا كمسلم تمحق البركة لي من رزقي ومن وقتي؟ أولا يعني لما قال سيدنا نوح تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن قضية الاستغفار هذه الشجرة التي إذا غرستها أنا في حياتي أثمرت بركة في العمر وبركة في الرزق. يعني مثال رجل يعني قد يصلي تمام، ولكنه قد ظلم آخرين بأن أخذ أموالهم وأموالهم بدون وجه حق، أخواته إخواته الذين يعملون معه ابتز أموال الناس، أخذ الرشا الرشاوة، اللي استحل سبحان الله العظيم أن يستغل منصبه للأكل الحرام والسحت. بالله عليك كيف يبارك له في رزقه؟ يعني كيف إنسان مسلم يعيش في هذا الكون في نعم الله يرفل ولكنه لا يصلي ثم ينتظر بركة في الرزق؟ كيف كيف؟ يعني لما عاندت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف حتى يعني استمهله او استعطفه ابو سفيان وقال اسألك بالله وبالرحم، يعني ان سبحان الله ان يرفع هذا البلاء او ان لا يعمهم بهذا العذاب، هذا امر. فالإنسان عندما يناكد رب العباد عز وجل ولا يطبق على قدر ما يستطيع ما يأمره به رب العباد سبحانه، ماذا تنتظر أنت؟ رجل عايش في بيت وظالم ليل نهار لزوجته وأولاده مثلا، لا قدوة ولا أسوة ولا أسوة. كيف يكون البركة في الرزق؟ إنسانة تعيش في كنف رجل خلوق مهذب طيب كريم يتقي الله ولكنها والعياذ بالله لا تشكره وتذمه وتقلل من شأنه وتوبخه ولا ترضى بشيء وغير راضية غير قانعة، كيف يوجد الله البركة في رزق هذه الأسرة؟ بيت تشرق الشمس ولم يصلي أهلها صلاة الصبح في وقتها، كيف توجد البركة؟ ما ربنا بيرزق البهائم ويرزق الكافر ويرزق الملحد، ولكن في فرق بين الرزق وبين البركة في الرزق. هذا كيف توضع له البركة في رزقه؟ واحد بيتعامل بالربا وسبحان الله والله يأذن له بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من ضمن الحرب عدم وجود البركة في الرزق، تقل الأقوات، العالم كله الآن في حالة من القلق والتوتر و نضوب منابع المياه وقلة الموارد وكذا وكذا. لماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني أنا الله يعطيني المال فأعادي بالمال الذي رزقني المال، يعطيني الصحة أعادي بالصحة الذي أعطاها إياي، يعني يعطيني الجاه والمنصب والشهرة وسبحان الله استغل هذا كله في معاداة رب العباد ومعاداة منهجه وعدم تطبيقه، ثم تساءل من أين البركة في الرزق؟ لا أتقي الله في تربية الأولاد على المنهج ولا البنات على البلهن، والزوجة طالعة متبرجة والبنت طالعة متبرجة والولد لا يصلي والأب لا يتقي الله، وبعدين نقول لك الله هو في إيه يا شيخ الله؟ فين البركة في الرزق؟ أضف إلى هذا أيضا ليس فخر الجيوب فقط، ولما فقر القلوب عندما تفتقر القلوب ويشعر الإنسان والعياذ بالله ليس بالافتقار المادي فقط، لا، الامراض النفسيه التي عمت العالم هذا وللاسف وصلت الى بلاد المسلمين. كان من الواجب الامراض النفسيه هي اقل المسلمين يكونوا اقل الناس اصابه بها. لماذا؟ لان الظلم الواقع بيننا وبين بعضنا البعض يستدعي ان الناس يكون عندها امراض نفسيه. الله، لما تجد ان زوجه تسرق مال زوجها وتغتصب مال زوجها ظنا منها ان احنا في معركة يجب ان تقتنص حتى لا يتزوج عليها او حتى لا يفكر في كذا وكذا، بالله عليه كيف توضع البركة في هذا البيت؟ كيف يستم هذا البيت من الامراض النفسية اللي عند الاولاد عدم الرضا، وعند البنات بالتمرد، وعند الزوجة بتمعر الوجه دائما وضيق صدرها، وعند الزوج دائما انه لا يرى سبحان الله نعمة وسكينة في البيت، اين السكينة والمودة والرحمة؟ كل هذا من أن كل أفراد المنظومة هذه لا تكون رب العباد عز وجل. مش فقر مال بس، فقر مال وفقر أنفس وفقر قلوب وفقر وقت، كله تبخر بركة. البركة عندما تتبخر، نسأل الله أن ينزل علينا بركات من السماء والأرض، هكذا قال ربنا في قانونه.